إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغور الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. فقط نذكر بعد هذا طول الانقطاع في لقاءاتنا مع شرح أسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء هي تبهج القلوب في الحقيقة وتسعدها وترقي أعمال العبد الإيمانية، ترقيها، لأنه ما من عبادة يعملها العبد إلا ويقرنها إن كان متفكرا ذاكرا على الطريقة الصحيحة، إلا وهي مذكرة له بأسماء الله سبحانه وتعالى. فهو إذا دعا دعا بأسماء الله الحسنى، وإذا سب ذكر الله في القرآن فهو تاليا لأسماء الله الحسنى، وإذا ركع فهو يعني ذاكرا لاسم الله سبحانه وتعالى، وإذا سجد كذلك هو يكون ذاكرا لاسم الله سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وإذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعوه بالرحيم بالغفور، يدعوه بالودود، يدعوه بالمجيد. فإذا ارتباط الأعمال الإيمانية التي شرعها الله عز وجل لنا مربوطة كلها بأسماء الله وصفاته، ومن هنا كلما ارتقت الأعمال الإيمانية ارتقت معرفة العبد بربه، وارتقت علاقة العبد بربه. ليس لا يرتقي العلم بلا علاقة، وهذه العلاقة هي مجملها هو الحب له، أن يحب سبحانه وتعالى وأن يخاف. الحب والخوف، وهذا اقترانهما هو اقتران الحب والخوف هو أعظم درجات التعبد، وهو شيء عجيب ولا يليق إلا بالله على هذا المعنى، تمام الخوف وتمام الحب. يعني الخلق فيما بينهم إما أن يحب حبا زائدا على الخوف، وإما أن يخاف خوفا زائدا على الحب، وإما أن يكون أحدهما دون الآخر، ولكن أن يكون هذا الحب مطلقا لذات الله عز وجل قبل أن يخلقك وقبل أن ينعم عليك أن تحبه لصفات اللائقة بهذا الحب التي تنشئ هذا الحب، وأن يخاف هذا الخوف لصفاته سبحانه وتعالى التي تنشئ هذا الخوف قبل أن تذنب وقبل أن تخلق، فيصنع حالة من التعبد العظيم التي يحبها الله، التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وحينئذ هذا العبد يكون محط التنزلات التي يتحقق بها ما يحبه الله في الخلق. هذه مسألة مهمة جدا، وهي في الحقيقة هي سر إني جاعل في الأرض خليفة. سرها بعض أهل العلم قال هذا هو سر، وهو ماذا يعني؟ ما يعني خليفة؟ إذا جاز، على معنى إذا جاز أن يكون العبد خليفة الله، وإن كان هذا المعنى فيه شيء من الوحشية، يعني معنى وحشي، معنى غريب، والنفس ربما لا ترتاح له، إلا أنه بعد أن يحب العبد ربه حبا تاما ولا يحب إلا لذاته، وأن يخاف منه هذا الخوف، يصبح العبد محط تنزل الإرادات الإلهية فيما يريده الله من الخلق. يعني الله يريد أن يرزق فلان، فيكون هذا العبد هو الآلة القدرية لهذه الإرادة الإلهية، لأن يعطي فلان، وأن الله يريد أن يعذب فلان، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. انظر هذا المنزل العظيمة، أن يصبح. لماذا الملائكة؟ ما هو شأن الملائكة في غير عبادتهم؟ أنهم ينفذون إرادة الله في الخلق. ينفذون إرادة الله في الخلق، يتنزلون بالرحمات على المؤمنين، يتنزلون بالعذاب على الكافرين. فأني هذه أعظم درجات، فيكون يده التي يبطش بها. طيب هل الله سبحانه وتعالى يبطش بمن لا يستحق؟ إذن يصبح هذا العبد لا يبطش إلا بمن يحب ربنا سبحانه وتعالى أن يبطش به. والعبد حينئذ لا يعطي إلا من أحب الله أن يعطيه. والعبد حينئذ يصبح لا يبتسم إلا لمن أحب الله له أن يبتسم له. وهذا في نهاية الأمر، فمفهوم هذا المعنى؟ هذا معنى مهم في باب آخر، في باب آخر، وهو أن تصبح اختيارات هذا العبد، وهذه لا تصل لدرجة الكمال لأن الله عز وجل هو المتكبر، ولكنها على المعنى تصبح اختيارات العبد العلمية والإرادية تصبح مفهومة أنها محبوبة إلى الله. وأسمى الناس في هذا الباب هم الأنبياء، فاختياراتهم النفسية، الأنبياء اختياراتهم النفسية هي أرقى درجات اختيار البشر وأحبها إلى الله وأقربها إلى ما يحب الله حتى في اختياراتهم الشخصية. يعني عندما نتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل الكتف، فنتحدث عن أرقى، وهذا قضية لا تعلق لها بالنبوة في هذا الباب، إنما تعلق لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاختيار الشخصي يدل على أرقى ما يحبه البشر في هذا الباب. عندما يحب الطيب فهذا اختيار، هو اختيار حبب إلي من دونكم الطيب، فهو يحبه من جهة نفسه، لكن حبب إلي. وبهذا يصبح هؤلاء بمجموعهم يمثلون الحق الإلهي بمجموعهم. بلا شك أن هناك البشر يخطئون، الله عز وجل من أجل بيان كبريائه وعزته وقيوميته لأنكم تخطئون، لأن هناك باب معاني أخرى لحكمة الرب يريدها سبحانه وتعالى، وهو أن يستغفروا، أن يشعروا بتقصيرهم. لكن هنا ننتبه، من هنا بعض أهل العلم، هذا المعنى الذي أرادوه، عندما تحدثوا عن تقوى الأئمة التي توجب، هم عندهم التقليد، نحن لا نقول التقليد، توجب اتباعهم. فأول شيء الأئمة عندنا لا يكونوا على هذا المعنى إلا بسبب تقواهم. الحديث أولا عن تقواهم، كيف كانوا يتقون الله، فهذا التقوى الذي لا تنشأ هذه التقوى إلا بالحب والخوف، دل على أنهم صاروا أقرب ما يكون. أما الأنبياء فهم أكمل ما يكون، أما غير الأنبياء فيكونوا أقرب ما يكون إلى ما يحب الله في الخلق، حتى إنه سبحانه وتعالى ليمنعهم من أمور يحبونها ولكنه لا يريدها منهم لأنها توقعهم في أعمال لا يريدها الله، ومن هنا فيمنعهم، هم يريدون ولكن يمنعهم، كما وقع منه سبحانه وتعالى في صلح الحديبية. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، هم هذا الغيب خفي عنهم، يريده ومع ذلك لا يقع. لماذا؟ من أجل أن يبقى المحبة له. ومرات أمور لا يريدونها ويهربون منها لأسباب، إما لأسباب نفسية وإما لأسباب تتعلق بصورتهم بين الخلق لئلا يتهموا، فيوقعهم الله عز وجل فيها لأنه يريد أن يكون حالهم في الحال يتمثل فيه ما يريده الله من الخلق. يعني مريم عليها السلام، يا ليتني مت قبل هذا، لا تريد. ومع ذلك ماذا يقع؟ الله يوقع فيها إرادته ليكون لها الفضل الصديقة، ولماذا؟ ولتتجلى قدرة الله عز وجل فيها، وليكون آية للناس، هذا ليكون آية. انظر، آية في أمر عظيم تحققت فيها، وهناك من يوقعه الله عز وجل في شر أعماله لا يريد منه خير، لو أراد الخير لمنعه الله لأنه لا يستحق أن يكون، لما يعلم ربنا من قلبه ومن مآله أنه لا يستحق هذا المقام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتزوج زينب وتخفي وتخفي نفسك ما الله مبديه، ما يريد ما وتخفي في نفسك ماذا؟ ما الذي يخفيه؟ أمر الله بالزواج ما الله مبديه. فيقع هذا المعنى على أعظم المعاني. هذا هو نهاية العبودية، وهو الذي خفي على كثير من العلماء في شرحهم لحديث الولي، يده التي يبطش بها، وتكلموا في أسانيده، وبعضهم تجاوز في الكلام على إسناده إلى الكلام على معانيه على هذا المعنى. هذا هو أن يصبح العبد هو آلة الله فيما يحب الله ويبغض في الخلق، وهو أعظم ذلك. ومن هنا انظر إلى حال النبي، هذا قمة العبودية له. الله عز وجل لما تحدث في كيفية إهلاك الأمم السابقة، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، حديث عن قدره. يعني ما الذي فعله لوط عليه السلام؟ خرج هو وأهله، هو من آمن معه، خرج منها لماذا؟ لتنزل بساحة الكافرين آيات الله سبحانه وتعالى التي تعذبهم. هذا الذي يريده الله، هذا يحبه الله، أن محبة الله لعذاب الكافرين وغضب الله في عذابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذا الحال في كونه القدر الإلهي لما دخل خيبر. إيش قال لما دخل خيبر؟ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح. صار النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القدر الإلهي. إن الله أمرني كذا، يقول أمرني أن أقرأ عليك، كما يقول لأبي أقرأ عليك سورة البينة، أذكرني باسمي؟ هذا النبي يخبر فيما أخبره السماء، فيما أخبره الله. هذا لا يقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على معاني ما يوقع الله عز وجل في القلوب. قال إلا أن شرح الله صدر أبي بكر، يقول لعمر شرح الله صدر أبي بكر، يوقع فيهم الإرادات العجيبة التي ربما يقع فيها مخالفة الخلق أجمع، وتكون عندهم كالنور، لا يحتجون بحديث ولا يحتجون بآية، مع أنها موجودة في نفوسهم، ولكن يصبح النور القلب شديد في أن هذا هو الحق. لو الدنيا كلها لما قاتل أبو بكر المرتدين، تصور يا رجل، خالف الصحابة جميعا. هذا معنى على أن الله أوقع في قلبه قوة هذا الدافع لمحبته له من أجل أن يختص بهذا الفضل الإلهي. يحبه الله، الله يحبه، فأوقع معنى لم يقع في قلب أحد من الصحابة، ولم يحتاج. بالرغم أن هناك حديث ابن عمر أمرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، موجود حديث، ولم يثبت عنه أنه احتج. الصحابة يعلمون أن هذا الرجل، نعم لا يوحى إليه، لكن هذا الرجل أشرق قلبه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبخصائص لا تكون في غيره، فإذا هو يستحق هذه الخصيصة، يستحقها لأن له من الخصائص له. هذا ينبغي أن نتمثله، يعني هذا هو العبودية لله، هذا العبودية، هذه هي نهاية ذكر الله، نهاية قراءة القرآن، نهاية الصوم، الصدقة، الزكاة، أن ينفرد المرء بانفرادات لا تكون للخلق. العبادة في الهرج كهجرة إلي، الأماكن التي يغفل عنها الناس. لماذا العلماء يحبون الصلاة بين المغرب والعشاء؟ قال هذا وقت يغفل عنه الناس، يبحثون عن الأماكن التي يحصل فيها الخصوصية، لا كراهية للناس أن يفعلوا هذا، لا يجوز أن يكره أن يختص، لكن هو يعلم الخلق، ينظر هذا وقت يغفل عنه الناس، فهو يأتي ليحصل له هذه الخصوصية القرب، لأنه هو الذي ترتفع أعماله، هو الذي الوحيد أو قل له. من هنا إبراهيم أمة، لماذا أمة؟ لماذا؟ قال لها: ليس على الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. ما هذا يرفع بالتسبيح والتهليل والسجود والإخبات والإناء الخلق؟ إن الله نظر إلى الأرض فأبغض عربها وعجمها إلا بقية من أهل الكتاب. هذا الانفراد وهذا لا يصنع إلا بهذا التعبد، وهذا التعبد هو أعظمه، هو أن يفهم المرء أن هذا قرب إليك، أنه وعجلت إليك ربي. خلاص ختمت القضية، وعجلت إليك ربي لترضى. شوق إلى الله. فإذا نظر الله عز وجل إلى قلب العبد أنه ليس فيه إلا هو، إبراهيم عليه السلام بكل شيء، الله امتحنه في كل امتحانات لم يمتحنها لأحد من الأنبياء، أن يذبح ابنه، يحمل أولاده، زوجته يرميها في واد غير ذي زرع، أمرني ربي عز وجل بكذا. وإبراهيم، وذاك الله قال وإبراهيم إيش؟ لا إله إلا الله، الذي وفى، دخل في الطاعة جميعها، دخل في أبواب الطاعات كلها، وكلها تقوم على البلاء، وفى كل شيء خلاص. فيعني هذا الذي يعني ننبه له، لنفهم معنا، لنفهم قيمة قراءتنا ومعرفتنا لما يتكلم الله عز وجل به عن أسمائه وصفاته. هذه أسماء الله وصفاته تمثلها أنها حبال، تمثل هذه الأسماء ومعانيها أنها حبال، ماذا؟ توصلك إلى رضاه، وعجلت إليك ربي لترضى. والآن نتكلم فقط عن اسم من أسمائه العظيمة، اسم عظيم ورد في القرآن تقريبا 16 مرة، وهو اسمه سبحانه وتعالى الحميد. اسمه الحميد، وهذا الاسم ككل أسماء، هذه نقطة ذكرناها في كل أسماء، لا يمكن أن يقوم هذا الحميد بهذا المعنى المطلق الحسن الذي لا يعتريه النقص، ولا يعتريه الغلط في أي جانب، ولا يعتريه الضعف. ليس حميدا حمدا جزئيا، هو هذا الاسم مطلق وفيه جميع معانيه الحسنة، لا يكون إلا بوجود كل أسمائه كلها. هذا النقطة ننبه عليها دائما، صحيح؟ ننبه عليها دائما أن هذا الاسم لا يتحقق إلا بأسماء الله عز وجل، وذلك دائما يقترن من أجل أنه هذا الاسم مربوط بهذا يتحقق به. والحميد يعني المحمود، الحميد هو المحمود. ولم أرى أحد من أهل العلم نبه إلى أنه يحمد عباده على ما يفعلوا، لأنه هذا المعنى قد يطرأ، لم أره إلا ما ذكره أبو بكر العربي في كتابه في شرح الأسماء الحسنى، أن هذا المعنى موجود، وإن كان بعد ذلك قد استبعده، يعني أنه يحمد غيره، ولا إنما الحميد بأي معنى؟ المحمود. وأعظم حمد لربنا هو حمده لنفسه. لماذا حمده لنفسه؟ لأنه لو كان حمد الخلق له عظيما دون حمده لنفسه لكان محتاجا. أعظم الحمد، وذاك دائما يأتي في ذلك الغني الحميد، يأتي هذا من بعض سر اقتران الغني الحميد. هناك معاني أخرى أنا أذكرها، ولكن من معاني اقتران الغني الحميد وهي وردت أين؟ غني الحميد وردت مرات، وردت مرات تقريبا 10 مرات وردت في القرآن الغني الحميد. فورد هذا الغني الغني الحميد من معانيها أنه حامد لنفسه غني عن خلقه في حمدهم وثنائهم عليه سبحانه وتعالى. بل في الحقيقة أجمل ما رأيت في هذا وأكررها دائما لأنها من أعظم ما يكون، هذا ذكرها أبو بكر بن العربي، ذكرها القرطبي في تفسيره، في تفسير الحمد لله رب العالمين، قال لما عن بعض أولياء الله وبعض الصالحين، قال لما علم الله عز وجل أن عبيده أعجز من أن يحمدوه الحمد التام حمد نفسه فعلمهم كيف يحمدونه، علمهم كيف يحمدونه. فذا الحميد هو المحمود. قال ابن القيم له كلمة رائعة في هذا الباب، قال لماذا لم نقول المحمود؟ ماذا معناه؟ معناها احنا نقرب المعنى دائما، المعنى هو تقريب، هو تقريب المعنى ليحصل التصور الصحيح له، ولكن لا يقوم إلا اللفظ له، لا يقوم إلا اللفظ له، وإلا فهذا التفسير ليقارب المعنى ليحصل التصور الصحيح له. قال لماذا؟ قال من هو الأفضل أن تقول المحبوب أم الحبيب؟ ليتطابق أنه محمود قد يحمد أحد ولا يستحق هذا الحمد، فهي وصف لمن في محمود فيها إدخال لمن حمد، مفهوم؟ إدخال لمن حمد، فهو محمود. طيب هو يستحق أو لا يستحق؟ قد يحمد مرة ولا يحمد ثانية، واضح؟ المحمود كما يقال محبوب، ومحبوب لكن قد يقع من هذا الفعل على ما يستحق وقد على من لا يستحق، كمحبوب يحبه الناس ولكن قد لا يستحق، وقد يحبونه لأنه هذا وصف لهم محبوب، فهي دلالة ماذا؟ فعل فاعل له. قال فإذا كان هذا وصف لذات المحبوب فإن وكانت هذه الخصلة سجية فيه، سجية فيه هو، وجد الحامد أو لم يوجد، فإن الأبلغ أن يقال هو الحميد كما يقال الحبيب دلالة على أنه محبوب، واضح؟ فإذا وصفه سبحانه وتعالى بالحميد دال على غناه، ودال على استحقاقه، ودال على دوامه وعدم انقطاعها، واضح؟ الحميد. ولذلك الله عز وجل يحمد نفسه، لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، هو الذي قال القرآن، الله هو الذي يقول الحمد لله، ما الذي يقولها؟ ما الذي يقولها؟ العبد يقرأها تعبدا أن الله قد قالها، فالله يقول عن نفسه الحمد لله رب العالمين، الله هو الذي يقول. أنت الآن لما تقرأ الحمد لله لا تظن أن الناس يقولون، نحن نتعبد بقراءة القرآن، هذا القرآن كلام الله، فالله يقول عن نفسه الحمد لله رب العالمين. لكن الله عز وجل وهو قد حمد نفسه وحمد، والمحامد في القرآن كثيرة كثيرة، بل افتتحت سور بالحمد لله، وكان هذا الافتتاح وهذا شرحناه في سورة الفاتحة، المحامد في بدايات السور وهي سورة الحمد لله، وهو أجلها وأعمها وأبلغها، وجميع كما يقول أهل العلم جميع محامد القرآن، جميع محامد القرآن داخلة في الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك في السورة الثانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعلت هذا الحمد، ثم بعد ذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم الحمد لله له ما في السماوات ما في الأرض، الحمد لله الذي في سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات ما في الأرض، ثم سورة فاطر، الحمد لله الذي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذه افتتحت سور بالحمد، وانت تعرفون ان افتتاحية السور هي اجل ما في السور. فالحديث عن حمد الله يحبه الله، ولما كان سبحانه وتعالى محمودا بحمد نفسه له احب، لان الله يحب، لا يفعل جل في علاه الا ما يحب. الله يحمد نفسه، فامر عبيده ليحبهم ان يحمدوه. ومن أعظم عبادات الخلق له أن يحمدوه. ولا يحصل الحمد، لا يحصل الحمد في قلب العبد حتى يعرف ربه، فإنه يحمده أولا لأسمائه وصفاته قبل أن يوجد الخلق. يحمده لأنه الله، يحمده لأنه سبحانه وتعالى الجميل، يحمده لأنه السميع، يحمده لأنه الحكيم، يحمده لأنه العزيز. وقد اقترن الحمد بالعزة، اقترت العزيز الحميد، اقترن في القرآن. فإذا العبد يحمد الله عز وجل، يحمده حمدا كما يحب ربنا سبحانه وتعالى أن يحمد، لمعرفته بأسمائه. ثم يحمده، وهذا أجل الحمد، أجل الحمد هو أن يحمد العبد ربه. لماذا؟ لصفاته الذاتية. ثم يحمده سبحانه وتعالى لما يعطيه من نعمة. وهذه الأمة هي أعظم الأمم، وقد سميت بالحمادين. أين ما هو لواء هذه الأمة يوم القيامة؟ تحشر تحت لواء يحبه الله. ولماذا تحشر له؟ لماذا ما تحشر تحت هذا الباب؟ لأنه هو أعظم ما يسكن غضب الرب. ويوم القيامة يغضب ربنا غضبا لا يغضب قبله غضبا مثله، ولا بعده غضبا مثله، لا يغضب غضبا. فالذي يسكن غضب الرب هو الحمد. ولذلك في الحديث لما يذهب ليسجد تحت قوائم العرش، ماذا يفتح الله عليه من المحامد؟ فهي التي تسكن غضب الله، تسكن غضب الله. الحمد هو الذي يسكن غضب الله عز وجل. فالله يحبه، يحبه. ولذلك الله يحب من العبد أن لا يأكل الأكل إلا ويحمده عليها، وأن لا يرى نعمة إلا ويحمده عليها، يشكر الله عز وجل، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالحمد مبتدأ كما نرى في القرآن، وهو آخرها، وآخر دعواهم، إيش يقولوا؟ آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وسورة الزمر ايش اخر خاتمة كل شيء؟ وقيل الحمد لله مبتدأ كل شيء هو الحمد. الله، هذا الاسم العظيم الله يحب ان يفهمه العبد وان يتعبد به ربه. ولذلك اقترن بالغني الحميد، اقترن بالعزيز الحكيم، اقترن بالمجيد. مجيد، لأن المجد لا يكون إلا على السعة والبركة والعطاء والكثرة. المجد، ولكن الملوك بما يمدحون؟ بمجدهم. مجد، لماذا المجد؟ لأنه دال على السعة والقدرة والبركة والعطاء. فاقترن به سبحانه وتعالى الحميد، مع أنه هو مجيد، هو سبحانه يستحق الحمد سبحانه وتعالى. فهو سبحانه المحمود، وحمده يبقى ولا يزول. ولذلك يلهمون في الجنة التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. لا ينتهي، الله يحبه. وذاك يجري على لسانهم كما يجرى النفس، دون تكلف. وهذا حديث فقط بهذا المعنى يستدل به على جواز الذكر حتى مع الذي لا ينتبه، لأنه يبقى يذكر وربما ينظر، ربما يتفكر، لكنه يبقى ذاكرا حتى يجري الحمد على لسانه وهو لا ينتبه لما يفعل، فينتبه ذلك أنه يحمد. هذا دليل على جواز ذلك، أنه يصبح له الحمد سجية، يصبح له الذكر سجية، يصبح له التسبيح سجية. هذا دليل على هذا، أنه لا تقول أنا والله أسبح، لابد في قد أسبح أفكر فيما معناها، لا مش ضروري هذا. يلهمون هذا إذا كان أهل الجنة من عبادتهم أن لا يقع على معنى الإرادة، ولكن صار سجية لهم. هو في البداية المرء يمسك المسبحة ويسبح تكلفا، بعد ذلك هو سجية له يمضي التسبيح. فالله يحبه من هذا هنا، ولكن سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمد لأنه حماد لربه سبحانه وتعالى، حماد لله سبحانه وتعالى. وهذه لا تنشأ كذلك إلا بأن يعرف المرء ربه كما وصفه في كتابه، وينظر إلى نعم الله، ينظر إلى هذه النعم فيحمده عليها، ينظر إلى النعم العظيمة، نعمة الولد، نعمة الرزق، نعمة البيت، نعمة الستر، نعمة أن خلقه مؤمنا، نعمة الزوجة، نعمة الولد، وإن تعدوا الله لا تحصوها. ولذلك والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أو تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. لماذا قال الحمد لله وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماء والأرض؟ لماذا قال الحمد لله تملأ الميزان؟ لماذا؟ وسبب ذلك أن الوجود قائم على هذين المعنيين أصلا بين السماء والأرض، فما من شيء تراه إلا وهو دال على عظمته موجب لحمده. فالحمد لله سبحان الله والحمد لله، ما من شيء سبحان الله إلا هو دال على قدرته وعظمته وكماله، فهو سبحانه. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. شوف هذا التفكر أنشأ تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهذا التنزيه دال على الكمال، دال على العظمة، دال على براءة من النقص. فما تملأان ما بين السماء والأرض، وثم تنظر فلا تجد شيئا بين السماء والأرض إلا وهو لك، فهذا موجب للحمد. واضح هذا المعنى؟ والمعنى الثاني لماذا والحمد لله تملأ الميزان؟ لأن الميزان له كفتان. الميزان له كفتان، كفة لما أعطى وكفة لما أوجب. كفة لما أعطى، أعطاك النعم فما الذي يملأها؟ لا إله إلا الله. شوف ماذا طلب الله منا، شوف ماذا طلب منا، انظر عظمته ماذا طلب. يعطيك المال، يعطيك الحياة، يعطيك النعم، يعطيك البركات، يعطيك الوجود، يسخر لك السماوات والأرض، ويطلب منك أن تقول الحمد لك، الحمد لله. هذه إذن ليست هينة، هذه حبيبة إلى الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا تملأان ما بين السماء والأرض. هذا من توفيق الله للإمام البخاري، كان هو آخر حديث له في الصحيح. وأول حديث إنما الأعمال بالنيات. انظر هذا التوفيق إلهي. هل هو الله فعلمه فكتبه؟ فهذا دلالة على بركة هذا الشيء، أن علمه، وإن لم يعلمه فهذا دليل على التوفيق. انظر هذا حينئذ تعرف الصالح من الطالح والموافق والجيد من غير الجيد. لا تنظر فلان سجن، انظر إلى أنت وفقت أو لم توفق. من أعظم دلائل أن محمد رسول الله أنه نصره، ما وضع يده في شيء إلا وقد بورك فيه، تعب ضربت يده ولكنه أحدثت خضرا وخيرا، ما سار في أمر إلا وتحقق مراده مع تعبه ومشقته. ما تفهم أنه لا تفهم أنه تحقق المراد من غير مجال، كان يتعب ما ينظر ولكن تمشي. ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه؟ إيش فسروا؟ هذه لو لم يكن كلام الصحابة عليه في تفسير هذه الآية، إما أن لم نفهمها أبدا إلا على معاني ما يفسرها الناس من ظاهرها، وإما أن يفسرونها على هذا التفسير، نقول هذا التفسير إشاري ونقع في مشكلة الرد والقبول وغيره. ابن عباس يقول معناها ينقص الله هذه الأرض بملك النبي فيها. في هذا الموطن من سورة الرعد، ومن سورة الأنبياء ننقصها من طرفها. ما ننقصها من طرفها؟ تنقص بدخولها في ملك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إياك أن ترى أن رجلا هو قريب إلى الله وهو غير موفق، هذه إهانة من الله، يضع يده فلا يأتي إلا الشر. هذا تنقص أرضه التي يملكها، ولكن لا تنقص أرض أعدائه فيملكها. واضح؟ هذا هو الغني سبحانه وتعالى الحميد، وهو سبحانه وتعالى العزيز الحميد. عزة الله عز وجل هو محمود وهو عزيز. هذا أفضل ما يفسر فيها. ذكروا كثيرا من اقتران العزة مع الحمد، لكنه سبحانه وتعالى عزيز وغني عن حمد خلقه له، فهو عزيز حميد إذا جاء على المعنى هذا. وهو لعزته يستحق الحمد، لأنه سبحانه وتعالى غني عن كل خلقه، هو يستحق الحمد. ولذلك علينا أن نكثر من هذه المنقبة التي أمرنا الله أقامنا، شوف أقامنا ليتحقق اسمه قدرا من الخلق. لماذا خلقنا؟ وهل خلقنا لنأكل أم خلقنا ليطعمنا من أجل أن نحمده؟ يعني الله أطعمنا، أجرى هذا المعنى من الطعام والشراب من أجل أن نقول الحمد لله. خلقنا على معنى الحاجة من أجل أن يكون من أجل أن يحصل لنا الحاجة ويعطينا إياها فنحمده سبحانه وتعالى. هذا وجود، هذا فقط هو الوجود. وبعد ذلك في الجنة يحمدونه سبحانه وتعالى على ما أعطاهم من نعم وما أدخلهم. الحمد لله الذي صدقنا وعده. فلك أنت لا تسر إلا مسبحا لله معظما إياه حامدا له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من أهل الحمد وأن يحشرنا تحت لواء الحمد. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.